قال مالك الامر الذي اجتمع عليه عندنا التي لا اختلاف فيه ان الزكاه من منزله عبدي اعتقه سيده بعد خدمه عشر سنين فاذا هلك سيدكم الذي اعتقه قبل عشر سنين فانما بقي عليه في خدمته بورثته وكان ولده للذي عقد عتقه ولولده من الرجال او العقبه مسألة أخرى مجتمع عليها يقول سيد كاتب عبده على خدمته إياه عشر سنوات قال وفر وقتك كله على خدمتي عشر تلزمني وتخدمني عشر سنوات إن خدمتني عشر سنوات فأنت حر يبقى الكتابة كتب على إيش خدمته عشر سنوات طيب مات السيد بعد خمس سنوات ماذا يكون الحال مرة أخرى أن أمر المجتمع عليه عندنا أن المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فإذا هلك سيده الذي اعتقه قبل عشر سنين فإنما بقي عليه من خدمته لورثته وكان ولاؤه للذي عقد عتقه الآن عقد الكتابة على إيش؟ على خدمة عشر سنوات لا تنسى ما في خمس تلاف عقد الكتابة منصب في الخدمة كأن الخدمة مقدرة كل سنة بألف كأن الخدمة مقدرة بإيش؟ كل سنة بألف مات السيد بعد خمس سنوات يبقى استوفى من حق كتابته إيش؟ النصف بقي على المكاتب لكي يصير حرة توفية الخمس الأخرى لمن تكون لورثة السيد الذي عقد الكتابة وفر الخدمة خمس سنوات لمن وترك مالا لمن يكون المال لولد العبد المكاتب ولا لورثة السيد الذي اعتقه ها للورثة نعم ولا زال مال بعد الخمس سنوات الاخرى نحن قلنا مات السيد في نصف المسافة وواصل المكاتب خدمة كتابته للورثة من بعده يبقى المكاتب وفى دين الكتابة ولا لا فحينما يموت بعد العشر سنوات يموت حر ولا مملوك حر عنده ولده حر يبقى من للورثة ورثة السيد اللي كاتبه ولا لولده من نسبه الولد أقرب نعم إنما بقي عليه في خدمته ورثته وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال او العقبه